سائل يقول: شخص يقوم الليل فهل يكتفي بصلاة التراويح مع الإمام إذا أوتر؟ شخص يقوم الليل فهل يكتفي بصلاة التراويح مع الإمام إذا أوتر معه؟ إذا قام مع الإمام صلى التراويح لا بأس يصلي من آخر الليل ركعات بدون توتر، يكفي الوتر الأول، وإذا صلى ركعتين أو أربع أو أكثر يصلي من كل اثنتين لا بأس، لا حرج في ذلك. ثبت أنه صلى بعد الوتر ركعتين عليه الصلاة والسلام، ما يكفي الوتر الأول لا يعيد الوتر، لا وتران في ليلة. فإذا صلى مع الإمام تراويح ثم تهجد في آخر الليل بركعتين وبركعات يسلم كل اثنتين كله طيب كله حسن لعله يكفي.